يقول طالب العلم الذي يقيم المحاضرات لتبين سياسه الاسلام علما بان بعض النقوص بين مؤلف ومخالف نقص في الموقف الصحيح. والله احنا نسلم الاحياء التراث ان تسلم بالمنهج السلفي، لكن عليها مآخذ شديده في الخارج اكثر من الداخل، وارى ان التعاون معها تعاون ضد المنهج السلفي، فعليها ان تتوب الى الله تبارك وتعالى وتلتزم المنهج السلفي باطنا وظاهرا، وتعلن الحرب على هذا الغلو وعلى هذه المناهج مناهجكم. أما وإمام الفاترات عبد الرحمن عبد الخالق مدافع عن الترابي وسيد قط والبنا والموجودي وغيره من زعماء البدع والفتن، ويبقى إماما مقدسا في قلب أحياء التراث، بارك الله فيكم. فهذا من أقوى القرائن على أن أحياء التراث ليست بسابقة في التزام هذا المنهج السلفي، وهذه آثاره في الخارج معروفة، فهي ما تحمل المنهج السلفي بجدية وصفاء ونقاء. ومن أجل يعني أنها لا تلزم هذا المنهج أنها توالي التكفيرية في اليمن جماعة الحكمة وأمثالها، وتوالي غيرها والإخوان المسلمين، أين جهودها في مواجهة هذا الفكر الإخواني الذي لا هم له إلا سحق المنهج السلفي؟ أين الإخوة؟ على كل حال نحن ننصح الشعب السلفي بنشر المنهج السلفي من الطرق الشريفة النظيفة، وأنصح السلف السابق أن لا يدخل إخوانه في دوامة الخلافات والقيل والقال. وقد نصحتكم في مرات كثيرة أنكم ابتعدوا عن أسباب الخلافات، فالتعاون مع أحياء التراث يؤدي إلى صراعات وخلافات بينكم. فالسلفي السابق لا يغامر بدعوته وبإخوانه ويدخل بها في صراع الخلافات، بارك الله فيكم. نحن والله نتمنى لأحياء التراث أن تعود إلى رشدها، وأن يكون أعمالها الخفية مثل أعمالها الظاهرة، لأنها سلفية واضحة باطنا وظاهرا. نرى آثار هذه السلفية في الخارج وفي الداخل، لكن ما نرى هذا، ما نرى هذا بارك الله. رأينا هذا في بنغلاديش، رأينا مثل هذا في السودان، رأينا آثارها في بلدان بعيدة. وإن كانوا يلبسون على الناس، يلبسون على الناس ويقولون هذا الكتب ونشر كذا ولا كذا وكذا، لكن الذي يلبس ويصبر غيرها ويتقصى أعمالها يجدها، بارك الله فيك، ليست مخلصة في نشر المنهج السلفي الذي رفع رايته رسول الله وصحابته الكرام ورفعات احمد بن حنبل وابن تيميه وابن عبد الوهاب. نجدهم زوج بفكر الاخوان ومجاملات وسياسات ومشاكل ذلك. فالكتب الى الله عز وجل من هذا المنهج. ثم هذا اللقاء في عيد الخميس الموافق الثامن من شهر الله الحرام عام 1426، عنوان الوسطية في الإسلام. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.